بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالقدرة فترى العبد أمام قدرة الله عاجزا. الحمد لله خلق البحار وأجرى الأنهار وجعل بين البحرين حاجزا. الحمد لله خلق الحلال فجعله طيبا جائزا، وحضر الحرام فجعله خبيثا ناشزا. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة بما توخينا من الإبانة، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، شهادة أدخرها ليوم المعاد، يوم يكثر فيه التناد ويحشر الناس فيه لرب العباد، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أعد لمن أطاعه الحسنى ولمن عصاه شر بلوى. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الحزين ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني وهيئ منك لي فرجا قريبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما عرف خيرا إلا وأرشد أمته إليه، وما عرف شرا إلا وحذر أمته منه، المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، النبي الأمي المطلبي من ولد عدنان، خير من وطئ الحصى وأظل في السماء وأقلت الغبرا، خير من صام وصلى وعاهد فأوفى وأخذ سهما فرمى، وشانئه الأبتر ومبغضه الأبتر وعدوه الأبتر، وذكره مرفوع في المآذن كلما نادى المؤذن الله أكبر، أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، فمن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذا لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل وإياكم ما وقفنا عنده في دروس التفسير من مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية في تفسير سورة آل عمران. وكنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الآيات. ضرب الله عز وجل المثل لأعمال الكفار بالنفقة خصوصا، وهذا يدل على أن الإنفاق من أجل الأعمال الظاهرة التي تميز المؤمن عن الكافر. وكثيرا ما يميز الله عز وجل المؤمن عن الكافر بالنفقة والصدقة وإيتاء الزكاة والإطعام. وأيضا يبين سرعة ذهاب أي عمل لم يبن على الإسلام. أما النفقة وبيان علو شأنها فآيات كثيرة قد ذكرنا جملة منها في سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآيات في بيان أحكام الصدقة والنفقة في سورة البقرة ذكرنا وجها من هذه الآيات وغيرها من القرآن، وفي القرآن كثير يبين الله عز وجل أن النفقة والصدقة هي ما يرجى أو ترجى ثمرتها يوم القيامة، بل إن من مات على بعد من الله سبحانه وتعالى يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق ربنا لولا أخرتني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وبين الله عز وجل أن هذه الصدقة هي العقبة، قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني غلاء شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وأيضا بين الله عز وجل أن الكفار يوم القيامة ينالون ما ينالون من سوء العاقبة بسبب عدم هذه النفقة والصدقة في وجوه الخير. قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، لأنه لم يكن ينفقه بوجه الله. هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فعدم الإيمان مع الكفر مع عدم الصدقة، عدم الإيمان مع عدم الصدقة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، إعانة الناس. وقال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بربهم مشركون. وقال سبحانه وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم عن الآخرة كافرون وهم بالآخرة هم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالمقصد أن النفقة والصدقة هي أبرز العبادات التي تدلل على الإيمان، والإنسان إذا آمن وأسلم يؤمر بأول عبادتين بعدها مباشرة الصلاة والزكاة. والصلاة أعظم العبادات بين العبد وربه، والزكاة أعظم العبادات بين العبد وخلقه. الصلاة أعظم العبادات بين العبد وربه، والزكاة أو الصدقة أو الإطعام أو النفقة أعظم العبادات بين العبد وخلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن بهما أو عليهما يبنى الدين، كل الأعمال يبنى على هاتين الشهادتين. فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وفضول أموالهم أو نفائس أموالهم. طيب، إذن رب العزة يذكر النفقة للتدليل على إيمان المؤمن. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام كان يقول للناس أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وفي رواية وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. طيب لماذا لم يذكر الصلاة وهي أعظم منها؟ لماذا في هذا الموضع وفي موضع سورة البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل أو أعناب، وأيضا في غيرها من الآيات، لماذا يذكر النفقة خصوصا والإطعام؟ لماذا؟ لأن الصلاة أصلا متعلقة بالشهادتين، فلا داعي لذكرها إذ أن الرجل لم يؤمن بالله، والشهادة حق خالص لله، فذكرها عند كفر الكفار سيكون تكرارا لأنه حق ثان لله سبحانه وتعالى. فذكر حقين أو فذكر حق لله بعد إثبات الكفر سيكون تكرارا. والله عز وجل لما يذكر عدم النفقة في الكفار أراد أن يذكر الحقين، حق الله وحق العباد، ولهذا يذكر كفرهم يعني عدم شهادتهم شهادتين، ثم يذكر ما يتعلق بحق العباد على العبد وهي النفقة. فهمت؟ أكرر، لماذا لما يذكر كفرهم في كثير من الآيات كما استعرضنا بعضها وكثير كثير جدا يذكر بعدها عدم الإنفاق وعدم الإطعام وعدم، لماذا؟ لأنه لو ذكر الصلاة لكان في ذلك تكرارا لحق الله، لكان في ذلك تكرارا، لأن الشهادتين حق الله، حق الله والصلاة حق الله سبحانه وتعالى، فعدم الصلاة من جنس عدم الشهادتين، عدم الصلاة من جنس عدم الشهادتين، لكن رب العزة يريد أن يبين كفرهم مقترنا بحقوق العباد، ولهذا يذكر النفقة، ولهذا يذكر النفقة. إذن كفار ولا يحضون على طعام مسكين أو ولا يتحضون على طعام مسكين، كفار ولا ينفقون، كفار ولا يتصدقون، كفار ولا يطعمون، حتى يذكر الحقين. فهمت؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ضرب المثل بسرعة ذهاب الأعمال إذا لم تبنى بعد الإسلام، إذا لم تبنى على الإسلام، سرعة مخيفة جدا. إذا كانت النفقة التي هي من أثقل الموازين والأعمال والطاعات والقربات، إذا كانت النفقة والصدقة والإطعام الذي سماه رب العزة عقبة، طيب إذا كانت النفقة تضرب فيها مثل هذه الأمثال بسرعة الذهاب، فلا شك أن غيرها من باب من الحسنات من باب أولى. رب العزة يرضيه إطعام الطعام، لها سر في إرضاء الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام تطعم الناس، تطعم كبدا جائعة، هذا الإطعام له سر في إرضاء الله سبحانه وتعالى. من ابتلي بمعصية وأراد التوبة ومغفرة الله فليبادر بالإطعام، لو يشتري وجبة أو وجبتين ويطعم الفقراء في الشارع، لها سر في إرضاء الله سبحانه وتعالى. والكفارات يجعل الله من ضمنها إيش؟ إطعام 60 مسكينا، 10 مساكين، 3 مساكين، ما في 3 مساكين، في 3 مساكين، 6 مساكين. طيب فالإطعام يجعل، فالكفارات يجعل فيها إطعاما ليدلل على أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الإطعام يذهب بهذه السرعة من أعمال الكفار فما دونه من العبادات والطاعات من باب أولى. المثل ما هو؟ قال الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، إذا هم كفار أنفقوا نفقة، أعطوا، تصدقوا، بنوا، كفلوا، طيب هذا البناء أو هذه الأعمال ما شأنها عند الله عز وجل؟ بنيت على غير إسلام، يدعون إلى الإسلام يقول لا ما أسلم، أنا على دين سماوي ولا أريد أن أسلم، وعندي طاعات وعندي قربات وعندي أعمال صالحة، هذه الأعمال الصالحة ما شأنها عند الله عز وجل؟ تذهب أدراج الرياح بسرعة خاطفة، وهذا زجر عظيم للكفار حتى لا يتكلوا على شيء وأن يبادروا للإسلام، وأن يبادروا للإسلام. الأعمال تبنى بعد قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب بسرعة، يجمع أمامه كالجبال ثم يعصف بها الكفر، فيجعلها الله هباء منثورا كالرماد تجمع أمامه، يقال له هذه تقبل منك لو شهدت شهادة الإخلاص، ثم تذهب أدراج الرياح تطير أمامه، يريد أن يمسك منها بحسنة واحدة لا يستطيع، تذهب. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وآيات كثيرة يبين الله عز وجل سرعة ذهاب هذه الأعمال بسبب ماذا؟ أنها لم تبنى على بنيان صحيح. وما هو البنيان الصحيح للأعمال الصالحة؟ الإسلام، الإسلام على البشر وعلى الجن وعلى كل من بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبادر الإسلام فورا ولا يتكل على عمل صالح عنده، فإنها تذهب أدراج الرياح. وفي هذه الآية ومثلها تكلمنا عنه في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أعاصير تصيب هذه الجنان ويظن أن هذه الجنان سيجدها عند الله يوم القيامة، الإعصار سريع وشديد يحرق هذه البساتين بسرعة بسرعة. وهنا يقول الله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، قلنا الصر ما هو؟ البرد الشديد، وهذا قول ابن عباس، والعرب يقولون عن الريح الباردة ريح فيها صر، وذكرنا بيت حاتم الطائي أو بيت حاتم الطائي ها أوقد فإن الليل ليل طر والريح يا غلام ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فالريح التي فيها صر هي الريح شديدة البرد، لكن بعض العلماء قالوا الصر هو الصوت ولا تعلق له بحرارة أو برودة، فقد تكون الريح فيها نار، صوت النار في الريح اسمها صر، صوت النار في الريح اسمها صر. وهذا مذهب الزجاج، الزجاج يقول الصر أو الصر هو الريح هو الصوت الذي في الريح بغض النظر باردة أو فيها نار. وهذا يؤيده المثل الذي ضربه الله عز وجل في سورة البقرة، في سورة البقرة قال إعصار فيه نار، وهنا ريح فيها صر، فلعل الصر هنا هو صوت النار الذي في الريح، ولا يمنع أن يكون الصر هنا على معناه المعروف شديدة البرد، فالبرد الشديد يحرق الحرث مثل النار، البرد الشديد الصقيع يحرق النباتات والحرث والزرع مثل ما تحرقه النار، فلا تعارض. قد يكون المثل ضربه الله عز وجل بإعصار فيه نار وريح فيها صر، ريح باردة، في النهاية الحرث ماذا سيصيبه؟ يهلك، يحترق، في النهاية الحرث يحترق. إلا أن العلماء يرى بعضهم أن الصر هي الريح الباردة الشديدة، وهو أكثر ما ورد في كلام العرب وعليه الشواهد، ومنهم من رأى أن الصر هو عبارة عن صوت في الريح، صوت شديد في الريح، وقد يكون صوت الإعصار أو صوت سرعة الهواء أو غير أو صوت النار الذي في الإعصار أو غير ذلك. المهم من هذا المثال كله، المهم ما هو؟ أن هذه الريح جاءت لتحرق هذا الحرث. طيب ما الذي سيحرق حرث الكفار؟ أجيبوني، ما الذي سيحرق حرث الكفار؟ كفرهم، كفرهم بالله. ما الذي سيأتي إلى صدقاتهم ونفقاتهم وأعمالهم؟ إيش الذي سيحرقه يوم القيامة؟ إيش سيجعله كالرماد اشتدت به الريح، رماد مجمع مثل الجبل لكنه رماد، شوية ريح طيرة، والعياذ بالله، الكفر. إيش الذي سيجعله هباء منثورا؟ الكفر. هل عرفتم خطورة الكفر؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يتقبل منا إسلامنا وأعمالنا. قال الله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان يقضي الضيف ويعين على نواب الدهر ويعين المعدوم ويكسب المعدوم ويفعل ويفعل، ها، هل يغني عنه ذلك شيئا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لاحظتم عبد الله بن جدعان مضرب مثل في الكرم من أهل مكة، هذا عجيب، هذا ما يطرق له باب إلا وينفذ، يستقبل الحجاج بموائد الأطعمة، ما يسمع عن معدوم إلا ويكسبه، يقري الضيف، يعين على نوائب الدهر، شيء يده عائشة رضي الله عنها تفكرت في كرم هذا الرجل، فجاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كذا وكذا وكذا، أيغني عنه ذلك شيئا يوم القيامة؟ هل هذا الشيء سينفعه يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعى هذا الكلام الذي في القرآن، في البقرة وآل عمران والنور وإبراهيم وغيرها من الآيات الكثيرة التي تبين أن الكفر يعصف بالأعمال الصالحة. قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اضبط ما بينك وبين الله ثم اضبط ما بينك وبين عباده، اضبط ما بينك وبين الله ثم اضبط ما بينك وبين عباده. أول ما تبدأ به مع الله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، ثم ابني على ذلك ما شئت، الميدان مفتوح، الميدان مفتوح. قال الله عز وجل: أصابت حرث قوم، حرثوا زرعوا. لماذا ضرب الله عز وجل المثل بالحرث؟ الحرث لأن الحرث كل من فعله يرجو ثماره، في واحد يحرث ما يرجو ثماره؟ فالكافر إذا عمل العمل الصالح يرجو ثماره ولا ما يرجو؟ يرجو، يزرع الآن حتى يحصد فيما بعد. الأمر الثاني في هذا المثال العجيب من الله سبحانه وتعالى، وأن النار أحرقت هذه الثمار. يقول قرطبي: إما لأنهم زرعوها في غير محلها أو في غير وقتها. عجيب، لماذا أحرقت النار الحرث؟ المعلوم في الدنيا أن من حرث يحصد في الغالب، الجائحة نوادر، الجائحات نوادر، الأصل أن الناس يحرثون ثم يحصدون. لماذا في الأمثلة هذه في سورة البقرة أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، ها؟ وهنا حرث قوم، لماذا يحرقها الله عز وجل ويذهبها؟ لماذا؟ إما لأنهم حرثوها في غير مكانها، يعني هذه الأرض ما يحرث فيها النبات الفلاني، يحرث فيه النبات الفلاني، فهم يحرثون خطأ في غير محلها أو في غير وقتها. نبات الصيف يزرعونه في الشتاء، ونبات الشتاء يزرعونه في الصيف. طيب وين وجه المشابهة؟ وجه المشابهة أنك تقول للكافر: لا تبني صدقاتك قبل التوحيد، لا تبني أعمالا صالحة وتؤخر التوحيد الإسلام، اجعل عملك في محله، اجعل عملك في وقته. فهمت؟ يقال للكافر: أن تعمل عمل صالح هذا أمر متأخر عن الإسلام والتوحيد، ابدأ بالإسلام والتوحيد حتى يكون حرثك في محله، حتى يكون حرثك في مكانه، حتى يكون حرثك في وقته، فلا تأتي عاصفة وتحرقها، فلا تأتي عاصفة وتحرقه. عرفتم لماذا الحرث؟ ولماذا قال القرطبي: إما أن يكون في غير مكانه أو في غير وقته؟ قال الله سبحانه وتعالى: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. بإيش ظلموا أنفسهم؟ إذا كان الكلام عن الحرث، أي حرثوا من غير وجه معرفة كما بينا، أو كان الكلام متعلق بالكفر، ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله، أو متعلق بالصورة هذه، ظلموا أنفسهم بأنهم حرثوا حرثا خاطئا في غير مكانها أو في غير وقته. قال الله عز وجل: فأهلكت الريح، أهلكت هذا الحرث. قال الله عز وجل: وما ظلمهم الله، بين لهم، علمهم، أرشدهم، وجههم لأن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله وأن يتركوا ويجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، و و و و ما ظلمهم الله، بين لهم، قال لهم: هذا الحرث سأحرقه يوم القيامة، هذا الحرث سأحرقه يوم القيامة، سيبدو لكم ما لم تكونوا تحتسبون، سأجعل أعمالكم هباء منثورا. قال لهم ذلك، ومع ذلك أصروا على كفرهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، بأنهم لم يعتبروا بهذه الأمثال ولم يستعظوا وأصروا على كفرهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الصحابة رضي الله عنهم، سواء من المهاجرين أو الأنصار، كان عندهم من الأرحام والأصدقاء من الكفار، وربما جلسوا معهم وكلموهم، سواء الأنصار أو سور خزرج يجلسون مع أبناء عمومتهم ممن لم يسلموا بعد، أو من أصحابهم اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني نضير، ها؟ أو حتى المشركين في مكة، بعض المهاجرين يجلس مع بعض المشركين، يلقاهم في سفر، يلقاهم في كذا، فيتحدثون ويتناقشون، وربما متصاحبين من أبناء عمومتهم أو آبائهم أو أرحامهم أو أزواجهم أو أصيرتهم. هذه المحادثة والمجالسة والمصافات و يقول الله عز وجل عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. البطانة الولاية أخذت من البطانة من بطن الشيء، مثل الثوب الذي يلي البطن، هذا أقرب ما يكون إلى القلب، أقرب ما يكون إلى أسرارك ثوبك مما يلي البطن، أو من بطانة الثوب. الثوب له ظهارة وبطانة، فألصق ما يكون بالشيء بطانته وظهارته. طيب، فرب العزة يسمي الأولياء والأصفياء والأخلاء في هذه الآية بطانة، بطانة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ولي أو أمير أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالسوء. فالمعصوم من عصم الله، فالمعصوم من عصم الله. كل ولي أمر، كل أمير، كل ملك، كل له بطانتان، بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالشر أو بالسوء، والمعصوم من عصمه الله. إذن البطانة هم ممن يليك من الناس، هم خاصتك من الناس، هم أقرب الناس إليك من الناس، مثل ما الثوب أقرب ما يكون لبطنك، هؤلاء البطانة خاصتك، هؤلاء البطانة خاصتك. رب العالمين يقول للصحابة: لا تتخذوا بطانة أقاربة تفضون إليهم بأسراركم من دونكم، أي من سواكم، من دونكم أي من سواكم. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من سواكم، يعني فلتكن بطانتكم منكم، فلتكن بطانتكم منكم. وهذا أصل من أصول الولاء والبراء، أصل من أصول الولاء والبراء. وسأذكر جملة من الأحاديث ثم أكتفي بها حتى نكمل في الدرس المقبل بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل، ما يتعلق بوصف هذه البطانة وكذا. سأذكر جملة من الأحاديث والآثار التي ذكرها القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى في هذا الموضوع تحت هذه الآية. قال القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، قال: هم الخوارج. إذن البطانة على قول أبي أمامة في هذا الأثر أنهم الخوارج، أنهم الخوارج، ولكن هذا الأثر فيه كلام، ولهذا جاء به بصيغة التمريض، وروي، روي بصيغة التمريض عن أبي أمامة. وروي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استكتب ذميا. ما معنى استكتب ذميا؟ طلب من ذمي أن يكتب كتابا، طلب من ذمي أن يكتب كتابا على عمر، يعني يكتب، استكتب ذميا فكتب إليه عمر، عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى يعنفه يعني في ذلك، وتلا عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يقول عمر لأبي موسى: لا تستكتب ذميا، هذا أمر الحكم والملك وشؤون الدولة بين عمر وبين أبي موسى، أمور هذه لا تكون إلا للخاصة من المؤمنين، ولا تستكتب ذميا حتى ولو أعجبك كتابه. وهذا ما سيبينه الأثر الذي بعده أيضا عن قصة أبي موسى وعمر، فلعلها قصتان ولعلها قصة واحدة تبين هذا الكلام. وقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر رضي الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه، رفع حسابا، قد يكون حساب مادي، دواوين الخراج ودواوين بيت مال المسلمين وغير ذلك، قدمه إلى عمر رضي الله عنه فأعجبه، أعجب عمر هذا الحساب. فجاء عمر بكتاب موسى بكتاب أبي موسى رضي الله عنه فقال لأبي موسى أين كتابك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال إنه لا يدخل. أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ لما أعجبه الكتاب قال عمر في المسجد لأبي موسى أين الكاتب الذي كتب الكتاب؟ نريده أن يقرأ على الناس، نريده أن يقرأ على الناس. أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه إنه لا يدخل المسجد، إنه لا يدخل المسجد. فقال عمر رضي الله عنه لما أجنب هو، يعني عليه جنابة. فقال أبو موسى رضي الله عنه إنه نصراني، إنه نصراني. فانتهره عمر رضي الله عنه وقال لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله. واضح كلام عمر رضي الله عنه؟ انتهره، قال كتاب وحساب بيني وبينك في شؤون الدولة، تستأمن نصرانيا أن يكتب لك هذا الكتاب؟ حتى لو كان كتابه جميل، حتى لو كان يحسن الكتابة، لا تتخذ بهذه الأمور بطانة من دون المؤمنين، حتى لو كان المؤمن أقل شأنا منه، استأمن المؤمن لأنه لا يخون. وهؤلاء خونهم الله عز وجل وأقصاهم وأهانهم سبحانه بحمده. وعن عمر رضي الله عنه، لاحظوا الآثار عن عمر ها رضي الله عنه، علم عمر في الولاء والبراء، عمر رضي الله عنه علم في الولاء والبراء. وعن عمر رضي الله عنه قال لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا، يعني الرشوة، يرونها حلالا. واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، يعني خط جميل وأسلوبه في الكتابة جميل، ولا أخط بقلم، أفلا يكتب عنك؟ فقال لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. الله أكبر، يا عمر كتابته جميلة، خطه جميل، لا أحد أكتب منه. قال لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، يرى أن هذا الكاتب. وفعلا الدولة العثمانية سقطت آخر شيء، وجاء أتاتورك وقلب القصة وألغى الخلافة وكذا كذا، المستشارون آخر شيء للدولة العثمانية يهود، مستشارون يهود، حتى بلغ في أواخر حكامهم وآخر سلاطينهم أن بعضهم كان عنده 4 مستشارين يهود، 4 مستشارين، إيش يفعلون هؤلاء؟ 4 مستشارين يهود، الواحد منهم لا يؤمن على دين الله عز وجل، فكيف يكون من خاصة السلطان ويبلغ العدد إلى 4 مستشارين؟ لو كل واحد مسك شيئا من أمور الدولة سقط الدولة. وبالتالي طلع أتاتورك هذا ولغى الخلافة وخلاها علمانية ودمر الدنيا. الآن العالم الإسلامي دويلات متفككة متناحرة. قال لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، هذه أمور الدولة وأمور السلطان وكذا، يجب أن يكون المستشار فيها والخاصة، حتى الكاتب، حتى الكاتب يجب أن يكون من المؤمنين، لا يؤمن جانبه، ما يقول دكتور بروفيسور استراتيجي كذا كذا، لا لا لا، أجيب واحد أقل منه لكن أمين على هذه الأمة. فهمت؟ فقال لا أخذ بطانة، أو لا أخذ بطانة من دون المؤمنين، فلا يجوز، هذا حين كلام من؟ كلام القرطبي رحمه الله تعالى، فلا يجوز استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم. وقد انقلبت الأحوال، هذا القرطبي يقول أبو عبد الله بينه وبينه 700-800 سنة. طيب، يقول وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان، الله المستعان. هو يقول هذا كلام في وقته، ماذا نقول نحن في وقتنا؟ وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا في خواتيمكم غريبا. فسره أو فسره الحسن بن أبي الحسن فقال، الحسن يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أراد عليه الصلاة والسلام لا تستشير المشركين. إيش يعني لا تستنير بنار المشركين؟ لا تستنير بنار المشركين، قال: لا تستشير. هذا كلام الحسن بن أبي الحسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستنيروا بنار المشركين، يعني لا تأخذوا رأيهم ولا تشاوروهم في أمر المسلمين. واضح؟ لا تستنيروا، لا تستضيئوا بنار المشركين، قال: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتيمكم محمدا. لا ينقش في الخواتيم اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله ولا تنقشوا في خواتيمكم غريبا. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نكتفي بهذا القدر، وسنكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل باقي ما يتعلق بهذه الآيات، والله أعلم.